أنا أحد المريدين لأحد الأشياخ، لأحد أشياخ الصوفية في المدينة، المدينة النبوية، كان أحد المريدين لأحد الأشياخ قد بالغ وعظم ذلك الشيخ الذي يريده، يعني الذي هو مريد له، تلميذ له، مربى له، حتى تزوج ذلك الفتى. قال فأمره شيخه أن يسافر إلى مكانه، فيقول هو كما حدثني بعض طلبة العلم في المدينة وقد ترك الصوفية بهذه المناسبة، فيقول لما أمرني بذلك شككت بعض الشيء فتغافلت. شبعك. نعم. وأما الواجب على قوله ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعا. نعم. بخلاف الظهر إلا قال لك أنا مشيت المنزل ونويت غير صلاة تطوع، غادي يقول غادي تحسب غير تطوع. علاش؟ لأنه ممكن يكون صادق نوى هذا التطوع وقال سلم من بعد عارف نصلي وحدي. نعم. وأما الواجب المؤقت بوقت ذي شبهين فإذا أطلق المكلف النية انصرف إلى الواجب. حل الحج. الحج. نعم. لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل أن يتطوع. شوف الحج كيشبه الظهر وكيشبه الصيام. كيشبه الظهر من جهة وكيشبه الصيام من جهة. لهذا قال في الظهر إلى نويت التطوع غيتحسب غير التطوع. أما في رمضان نعم. أما في رمضان إلى قلت نويت غير التطوع لا يقبل منك ذلك. الحج لو أطلقت النية هل النية تنصرف إلى المستحب؟ ما يمكن تنصرف، لا تنصرف إلا إلى العبادة المعروفة، لأنك جاي باش تأدي واحد العبادة واحدة، لأن هذيك الأشهر لا تسع الحج وتسع حجا آخر من جنسه، ما يمكنش أبدا. إذا فوقتها مضيق باعتبار وموسع باعتبار. فهمت يا صاحبي؟ نعم. بغض النظر على هذيك النية ديال ملي كنقولوا مثلا الإحرام راه كيتعلق بثلاثة أمور. النية اللي هي محلها القلب، فهذه لا يزال العبد مستحضرا لها منذ خروجه من بيته. عارف كاين لباس الإحرام وعارف كاين داك التلفظ به. النية راها ركن وراها شرط لا بد منها. أما التلبية فإن من جاوز الميقات ولم يلبي فإن حجه يصح ويجب عليه هدي، بخلاف النية الأخرى. النية الأخرى لا تقبل معها العبادة إذا فقدت. نعم. لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل أن يتطوع فهو في هذا كالمضيق، وإذا نوى التطوع كان تطوعا لأنه صرح بنية ما يسعه الوقت وبما يخالف الظاهر من حاله وهو في هذا كالموسع. إنسان جمل الحج وقال أنا من جديد أعمال الحج راه نويت الحج ولكن ما نويت بأنه راه حج الإسلام، شو غادي نقولوا لي؟ يجزئك. ولكن إلا قالك راه صرحت بأنه غير تطوع غادي نقولوا لي غير تطوع، فهنا شابه الظهر. أما من إلا بقات مطلقة فقد شابهت الصيام. متى يشبه الظهر الصيام فهذا التأصيل. فهمت السؤال ياك؟ متى يشبه الظهر الصيام؟ نعم. جوابك صحيح وخانك التعبير. نعم. جوابك صحيح. نعم. نعم. بقات واحد دقائق معدودة لا تؤدى فيها إلا صلاة الظهر. فهنا لو قال أنا أطلقت النية، إيش غادي نقولوا لي؟ راه مجزئ، ولكن الصلي جاء في أول الوقت غير مجزئ، ممكن أن إذا نراه ما غاديش تحسب لك صلاة الفريضة. مفهوم هذا الأمر ياك؟ نعم. سي. ومما يتفرع ومما قالت لنا واحد نص دقيقة وغادي نختموا إن شاء الله. ومما يتفرع عن تقسيم الواجب إلى مؤقت ومطلق عن التوقيت أن الواجب المعين وقته يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر، لأن الواجب بغير عذر لأن وقفت عند قوله عن وقته، هذه بغير عذر را متعلقة بيأثم المكلف بتأخيره، متعلقة بتأخيره يعني وصلها معه. أن ومما يتفرع عن تقسيم الواجب إلى مؤقت ومطلق عن التوقيت أن الواجب المعين وقته يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر، لأن الواجب المؤقت في الحقيقة واجبان، فعل الواجب وفعله في وقته، فمن فعل الواجب بعد الكلام هذا يعني. الواجب المؤقت تعلق به أمران اثنان، يجب عليك أن تؤديه ويجب عليك أن تؤديه في ذلك الوقت، فإذا أديته في غير ذلك الوقت فقد أديت واجبا وتركت الواجب الآخر فتبطل عبادتك. علاش؟ لأن الواجبين متفقان ولا ينفصلان ولا ينفكان. فهمك؟ نعم. فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحد الواجبين وهو الفعل المطلوب، وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر. وأما الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين لفعله، وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ولا إثم عليه في أي وقت. نعم، جزاك الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، آمين. أما بعد، بين يدي درس نجيب عن بعض الأسئلة. يوجد في البقالات والأسواق أعداد كبيرة جدا من الدجاج المستورد والمذبوح خارج المملكة، ويكتب على ظروفه ذبح على الطريقة الإسلامية، فلذا كتبت هذه العبارة: يحل أن نأكل بموجبها دون تحر وتقص، أو أن المسلم مأمور بالابتعاد عن المتشابهات لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك، وقولة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أفيدونا؟ الجواب أن الأصل في هذه المسألة راجع إلى قول الله جل جلاله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام يشمل المذبوح، يعني اللحم الذي يذكى ويذبح، ويشمل غير ذلك من الأطعمة. فالأصل أن طعام الكتابيين مباح أكله، وهذا دليل عليه ظاهر من الكتاب والسنة. وإذا تبين هذا، فهل الموجود الآن في الدول التي دينها النصرانية أو أهلها نصارى بالنسبة، هل هم يلحقون بهذا الأصل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك من المعاصرين على قولين. القول الأول: من استدام الأصل الموجود في القرآن والسنة من أن طعام الكتاب وذبيحة الكتاب جائزة، وقال إن أهل الكتاب الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم كانوا كفارا وكانوا مشركين، وكانوا يعبدون الصليب ويعبدون المسيح ويعبدون أمه ويعبدون عزيرا ويعبدون غير الله جل وعلا، ومع ذلك أباح ذبيحتهم مع أنهم ليسوا على دين الصحيح. وهؤلاء في هذا الزمن إما أن يكونوا على أصل ذلك الدين، وإما أن يكونوا من النصارى المتمسكين، وعلى كل فهم منسوبون للنصرانية فتباح ذبيحتهم، سواء كانت الذبيحة معلومة، معلومة الذبح أو غير معلومة الذبح. والقول الثاني قول طائفة من أهل العلم، ومنهم في زمننا المعاصر سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وجماعة أيضا معه، في أن الذبائح الأصل فيها الحرمة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في مسألتين: الفروج يعني في النكاح، والذبائح، فجعل الأصل في هذين الحرمة حتى يقوم الدليل على الإباحة.